الحمد لله عز ما خلق، الحمد لله من ما خلق، الحمد لله عز ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله عز ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله عز كل شيء، والحمد لله من كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حقيقة الإنسان تحير يتكلم عن إيه ويتكلم في إيه، يعني لحد النهاردة العصر والواحد بيتقلب هيتكلم عن إيه. لكن حتى وجدت حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، خير لكم من أن تلقوا عدوكم فيضربوا أعناقكم وتضربوا أعناقهم، خير لكم الفضة والذهب. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. تعالوا اليوم في رحلة إلى السماء، في رحلة إلى ما فوق السماء، في رحلة بالقلوب لنتعرف على الله عز وجل. أول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم كل الأنبياء أن يتعرفوا على الله عز وجل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. الله عز وجل عرفنا بنفسه سبحانه وتعالى، قال: يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. كيف نتعرف على الله؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكي يطمئن القلب، لكي يكون قلبا قويا ثابتا صاحب عزيمة، لكي يكون الإنسان صاحب همة، لابد أن يتعرف على الله. سئل أحد العالمين العارفين بالله، قال: كيف الطريق إلى الله؟ قال: لو عرفته لما سألت هذا السؤال. الله عز وجل خالق كل شيء، الله عز وجل مدبر أمر كل شيء، الله عز وجل مالك كل شيء، الله عز وجل الذي يرزق كل شيء، الله عز وجل الذي خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الجبال وخلق البحار وخلق الأنهار وخلق الملائكة وخلق الحيوانات، خلق بني آدم. كل هذه المخلوقات العظام، هذه المخلوقات الكبير منها والصغير، الذي خلقها واحد أحد فرد صمد الله عز وجل. عارفين يعني ايه الملائكة؟ عارفين يعني ايه خالق الملائكة؟ طب انت تعرف كم ملك؟ تعالوا نتفكر سريعا سريعا في اسماء الله الحسنى، لنمر سريعا بقلوبنا لنشاهد هذه العظمة، عظمة الله عز وجل. خالق الملائكة، جهنم، جهنم ده مخلوق، جهنم هذا المخلوق له 70,000 زمام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مع كل زمام 70,000 ملك. عد كم ملك بس لجهنم. مع كل عبد من عبيد الله في هذه الأرض ملكان يكتبان، ملك للحسنات وملك للسيئات. احنا في مسجد، تخيلوا لو ان هذا المسجد ممتلئ عن آخره، مفيش مكان لواحد يقف يسجد. السماء، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء، ارتجت السماء، اهتزت السماء وحق لها أن تئط. ما من موضع 4 أصابع في السماء إلا وملك ساجد أو قائم لله. مسجد، دول مين؟ دي مخلوقات تعبد الله. تخيل كده أنت دخلت في مملكة، فإذا كل من في المملكة يسبح، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. دخلت مملكة وجدت كل من في المملكة يذكر، كل من في المملكة يخاف، كل من في المملكة يحب ويتحرك ويجتهد ويتقرب. فتسأل: لما يسبح هذا؟ ولما يبذل هذا؟ ولما يتقرب هذا؟ فيقولون: حبا لسيدهم. أكيد هتحب تعرف من هذا السيد. الله عز وجل الرحمن الرحيم، الملك القدوس، السلام المؤمن، المهيمن، العزيز الجبار، المتكبر، الخالق البارئ، المصور، الغفار، القهار، الوهاب، الرزاق، الفتاح، العليم، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل. الله عز وجل قيوم السماوات والأرض، الحي الذي لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. تعالوا نتفكر في أسماء الله. ماذا لو رأيت سحابا يتحرك. كلنا بنشوف السحاب وهو بيتحرك ببطء، ولو سرعنا الصورة شوية هنتجده يجري. ماذا لو رأيت هذا السحاب يتحرك في رضا مولاه؟ ماذا لو رأيت هذا السحاب يسبح؟ ماذا لو رأيت الرعد يسبح؟ ماذا لو رأيت البحر يغضب لغضب الله ويستأذن كل ليلة أن يغرق العصاة؟ ماذا لو رأيت جبلا يخر من خشية الله؟ ماذا لو رأيت جبلا يبكي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل نهر في الجبل هو من خشية الله. نهر بكاء جبل من خشية الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ماذا لو رأيت هذه المخلوقات بعين العبودية؟ ماذا لو رأيت هدهد يطير هنا وهناك غيرة على محارم مولاه؟ ماذا لو رأيت كلبا باسط ذراعيه بالوصيد أمام الباب الذي يوصد ليحمي أولياء الله؟ ماذا لو رأيت أسدا يهجم ويزأر على عدو من أعداء الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي جهل؟ ماذا لو رأيت جمادا يسبح؟ الكون كله يأتمر بأوامر الله، عبيد في كل مكان، ولله جنود السماوات والأرض. إله عظيم، إله علي، إله قدير، إله عزيز، لا يغلب ولا يغالب ولا يرام جنابه. قال للسماوات والأرض ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، أتينا أذلاء، أتينا خائفين. الله عز وجل تعرف على عباده بأنه هو الله الذي لا إله إلا هو، الذي لا يحب إلا ولا يخاف إلا ولا يرجى إلا ولا يسعى إلا في رضاه. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه إذا بهم يضربون آيات بعضها ببعض، واحد بيقول الله عز وجل قال كذا، فالتاني بيقول طب ربنا عز وجل قال كذا، يقول الله عز وجل قال كذا. إذا بهم يضربون آيات القرآن بعضها ببعضها ببعض يجادلون. فقال: ألهذا خلقتم أم بهذا أمرتم؟ الله عز وجل القدوس الذي لا يضل، الذي يهدي إليه عباده ولا ينسى، لا ينسى من علمه شيء ولا ينسى من عباده أحد. الله عز وجل الذي لا يخاف ولا يخاف عقباها. الله عز وجل الذي لا يكذب أبدا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أوفى بعهده من الله. الله عز وجل الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. الكرسي كما قال ابن عباس موضع القدمين، الكرسي موضع القدمين، فإذا كان الكرسي هو موضع القدمين وسع السماوات والأرض، فكيف بالعرش؟ وما الكرسي في العرش إلا حلقة في صحراء، وكيف بالله عز وجل سبحانه وتعالى؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش، رأسه تحت العرش ورجله في الأرض. ده مخلوق، مخلوق واحد بس، الله عز وجل الملك القدوس السلام الذي له كل صفات الجمال والكمال. الله عز وجل الذي يأمر من يشاء وينهى من يشاء، ويرفع من يشاء ويخفض من يشاء، ويغني من يشاء ويقني من يشاء، ويمنع من يشاء، الذي يعز من يشاء ويذل من يشاء، الذي يرحم من يشاء ويعذب من يشاء، الذي يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء ذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. الله عز وجل الذي يشفع من شاء في من يشاء بالقدر الذي يشاء. الله عز وجل وحده لا راد لأمره ولا معقب لحكمه ولا يشرك في حكمه أحدا سبحانه وتعالى. وهو مع ذلك مع قوته مع عزته مع جبروته مع كبريائه مع علوه إلى إنه إله حليم لا يعاجل بالعقوبة. تخيلوا لو أن الله عز وجل عاجل عباده بالعقوبة لما بقي حياء على وجه الأرض، لا في السماوات ولا في الأرض. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إن الله لغني حليم سبحانه وتعالى. حليم لا يعاجل بالعقوبة. كيف اليهود؟ قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا. كيف لو عاقب الله اليهود في نفس الوقت الذي قالوا فيه هذه الكلمة لما بقي اليهود على وجه الأرض إلى الآن؟ الحليم الذي لا يعاجل بالعقوبة سبحانه وتعالى. كيف لو عاقب الله عز وجل فرعون في الوقت الذي قال فيه أنا ربكم الأعلى؟ الحليم الذي يصبر على عباده ويمهلهم ليس عن ضعف وليس عن عجز وليس عن جهل سبحانه وتعالى، بل عليم حكيم قوي ومع ذلك حليم. الله عز وجل الوهاب الذي يعطي عطاء ممدود عطاء بلا عوض، الوحيد الذي يعطي عطاء بلا عوض، الوحيد الذي يعطي عطاء بلا غرض، الوحيد الذي يعطي من خزائن لا تنفد. الوهاب أم عندهم خزائن رحمة ربك؟ الرحمة خزائن سبحانه وتعالى. ثم يسعى الناس في غير رضاه ويغفل الناس عنه، يبتلي الله عز وجل لا ليعذب ولكن ليرحم ويقرب. فإذا العبد ينشغل بالبلوى عن المبتلي نعم الله عز وجل للعبد لا ليفرح إنما ليشكر. فإذا العبد ينشغل بالنعمة عن الشكر ثم هو يحلم ويرحم. سؤال، هل الإنسان معنى بدون طاعة الله؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. من الذي خلق الإنسان؟ الله. ليس الإنسان مكان ولا زمان إلا عندما خلقه الله. فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. ليس الإنسان قيمة قبل هذه الروح التي نفخها الله عز وجل فيه. ثم إذا به يشحد الله عز وجل الذي رحم هذا الإنسان بعدما خلقه فعلمه بعد جهل وأعطاه عقلا، فإذا به يتكبر بهذا العقل على الله عز وجل. علمه البيان، خلق الإنسان علمه البيان. الله عز وجل الذي رحم العباد البر منهم والفاجر، فتح باب الرحمة وباب التوبة لكل العباد، كل العباد كل العباد، باب مفتوح في السماء لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها، إنه باب التوبة إلى الله عز وجل. طب نسأل سؤال، لما العبد بيتوب مين اللي بيستفيد، العبد ولا الرب؟ الله عز وجل غني عن العالمين لا يحتاج إلى أحد، كل إنسان يقوم بالله والله لا يقوم به أحد، قيوم يقوم بنفسه ويقوم بكل المخلوقات. كل المخلوقات تحتاج إلى الله في كل لحظة وفي كل شيء، والله لا يحتاج إلى شيء. فتح باب التوبة للعبد، ثم إذا به يثيب العبد على هذه التوبة سبحانه وتعالى. يا له من إله كريم، يعطيك الشيء ثم يشتريه منك بأغلى الأثمان، بثمن لو أنك وقفت تبيع هذا الشيء من أول أن يوم من يوم أن ولدت ليوم أن تموت لما استطعت أن تبيعه بهذا الثمن. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. سوي عمرك يعني إيه ركعتين قمت في قيام الليل، إيه قعدت في المسجد تقرأ القرآن، إيه اللي حصل لما غضيت بصرك؟ هل يشتري أحد منك نظرة عينك؟ هل يشتري أحد منك التراب على حذائك؟ في حد بيشتري دمعة عينك؟ في حد بيشتري التفاتك؟ في حد لك قيمة عنده مثل الله؟ الله عز وجل الذي يشتري دمعة عينك، سهرة ليلة يدخلك بها الجنة، عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. اسهر وخلي مخلوق يعطيك على هذا السهر، كم سيعطيك؟ مخبرة قدم عبد في سبيل الله، تراب تراب جي على الحذاء إحساس. انظروا إلى رحمة الله، رجل أتى بالمعاصي أتى بالذنوب، رجل قتل 100 نفس، عندنا ده يعتبر إيه؟ التل أتلة فاكر، ثم هو لا يفعل شيئا غير أنه يتوب، غير أنه يرجع، غير أنه يذكر أن له ربا يحبه، غير أنه أحب الله فيغفر الله عز وجل له. طب وحقوق هؤلاء العباد؟ يقضيها الله عز وجل عنه يوم القيامة، يغفر الله عز وجل ويتحمل عنه كل هذه المصائب، لأنه رب رحيم كريم. غفر لرجل لأنه أزال عود من طريق المسلمين، ليس لأن رجلا رفع القمامة من شوارع المسلمين، لأن رجل رفع عود. غفر لامرأة بغي، بغي امرأة تزني لأنها سقت كلبا. إله رحيم. قال الله عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء، كل شيء، كل شيء. فما من شيء تنظر إليه إلا وتجد رحمة الله عز وجل، رحمة ظاهرة ورحمة باطنة. عايشين في مصر في وسط قارة، في وسط مجموعة قارات، 23% من أو 25% من حجم الأرض يابس والباقي مياه، في وسط كوكب، في وسط مجموعة كواكب، في وسط نجم، في وسط مجموعة نجوم، في وسط مجرة. ماذا لو نزل ملك هجوم على هذه المجرة اللي فيها مليارات النجوم، اللي احنا جزء من نجم فيها؟ قال الله عز وجل وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. إن الله عز وجل لن يحتاج أن ينزل الملك ليقتل هذه المجرة، إنما صيحة واحدة. جبريل عليه السلام لما عصى قوم لوط وعصوا أوامر نبيهم يقول لو رأيتني يا محمد وأنا أرفع هذه القرية إلى السماء حتى سمعت الملائكة نباح الكلاب ثم يقلبها من أعلى. هذا ليس ربي، إنما مخلوق ضعيف. الملائكة تقول: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ يعني نقدس لك؟ ننزهك. طب يعني نسبح بحمدك؟ التسبيح التنزيه، والتقديس إثبات الكمال والجلال. يبقى قل هو الله أحد، ده إيه؟ ثناء على الله بأنه أحد. الله الصمد، يبقى ده ثناء على الله بأنه الله الصمد الذي يصمد إليه، يصمد إليه في الحوائج، الذي يصمد إليه كل المخلوقات. الصمد أعلى كل شيء. ثم لم يلد ولم يولد، ده إيه؟ تنزيه. يبقى إثبات صفات الجمال العليم القدير العزيز القوي، ده إيه؟ تقديس. نفي صفات العجز، ده اسمه إيه؟ تسبيح. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لما لم يقولوا ونقدسك؟ يقول لك إيه الفرق بين نقدسك ونقدس لك؟ نقدس لك أي نطهر أنفسنا لك، أي نسعى في رضاك حتى تكون أنفسنا طاهرة فتكون مناسبة لأن تعبدك. نقدس لك أي نستغفر للمؤمنين حتى يطهروا من الذنوب فيكونون مناسبين لطاعتك. ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. لو أنك دخلت إلى مكان وأنت تظن أنك من العلماء، فوجدت علماء حقيقيون لهم منزلة ومكانة في قلبك، يقفون أمام رجلا يعظمونه ويبجلونه، هيقع في قلبك إيه؟ أكيد الرجل ده مختلف، ممكن مش عارف اسمه، لكن أكيد له إيه؟ له شأن عظيم. ولله المثل الأعلى. أنك لو تفكرت من حولك فرأيت كل هذه المخلوقات تسجد وتعبد وتتقرب، كل هذه المخلوقات تسعى، هذه الشمس التي رحمنا الله عز وجل بها لو اقتربت قليلا من الأرض لاحترق أهل الأرض، ولو ابتعدت قليلا عن الأرض لتشمد أهل الأرض. هذا القمر، هذه الشمس، الجزوة من النار، هذه الجزوة من النار إذا بها تذهب في الغروب لتسجد تحت العرش. يا له من إله عظيم قوي. الله عز وجل الكريم القريب. لو إنك مسافر وعلى طريق صحراوي وحصلت حادثة وتحتاج إلى من يلهفك، تحتاج أحد يساعدك، هتتصل بمين؟ بواحد في السعودية تقول له الحقني ده أنا مش ممكن؟ طب هتتصل بواحد عاجز؟ برضو مش ممكن. هتتصل أكيد بحد يقدر ينجدك، بحد بيحبك، بحد يقدر على أن يغيثك. الله عز وجل القريب، قريب من عباده، قريب منك. نعم أنت قريب منك، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. سبحانه وتعالى يعلم عنك كل شيء. ممكن تتخفى من الناس، ممكن تبقى نايم أو قاعد وفي قلبك وفي عقلك خواطر لا يعلمها إلاك، أما الله عز وجل فالسر عنده علانية، فهو يعلم السر وهو ما في ضمير العبد حتى لو لم يحدث العبد به نفسه، بل وأخفى من السر يعلم ما لم تحدث أصلا به نفسك، ويعلم لو حدثت نفسك متى ستحدثها وبما ستحدثها. الله عز وجل القريب من عباده برحمته، والقريب من عباده بحلمه الذي يتقرب إلى عباده وتتعجب والله من إله بهذه القوة وهذه العظمة وهذه القدرة، من إله خالق كل شيء ومدبر أمر كل شيء، ثم هو يتقرب إلى عباده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة. يتقرب إليك برحمته ويتقرب إليك بابتلائه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا سبقت له من الله منزلة ابتلاه الله في ماله أو في ولده أو في جسده، ثم يصبه على ذلك حتى يبلغ المنزلة التي سبقت له من الله تعالى. أو إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. أشد الناس بلاء الأنبياء. يتقرب إليك بالابتلاءات لكي تنجح في هذه الابتلاءات، ثم يثيبك على هذا النجاح، وهو الذي أعطاك هذا النجاح، وهو الذي قربك منه، وهو الذي عافاك بعد ذلك من الابتلاء. الله عز وجل الغني عن العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار. الغني الذي يملك، لا، الغني ليس الذي يملك كما يظن الكثير من الناس، إنما الغني الذي يستغني عن الناس. الغني الذي لا يحتاج إلى شيء، الذي يستغنى بالله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، أي ليس منا من لم يستغني بالقرآن عن غيره. كثير من الشباب إخواني يقرؤون ويتلقون الأخبار من غير القرآن. واحد تلاقيه قاعد يقرأ في التوراة، واحد بيقرأ في العهد القديم والعهد الجديد، واحد يقرأ في كتب الكافرين، وهو أصلا لم يقرأ يوما القرآن، ولم يقرأ تفسيرا لكتاب الله. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب يقرأ في صحيفة من صحف اليهود، قال: أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وبين أيديكم القرآن؟ أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وبين أيديكم القرآن؟ والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الرجل في غير المصادر الصحيحة. طبعا احنا يعني مصادر التلقي عندنا ضعيفة جدا للأسف، ووسائل التلقي عندنا أضعف، فأصبحنا نكتسب أخلاقنا من أخلاق الكافرين. والوسائل مختلفة، يعني كان من الحاجات اللي نهي عنها سريعا كده الإذاعات، إذاعة الأخبار، إن ده دأب المنافقين، وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى أولي الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إلى رسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. إن جماعة كان من وسائل المنافقين في المدينة هي إشاعة كل الأخبار وإذاعة كل الأخبار، وقد نهينا عن ذلك في تصفية للأخبار. ما الذي يزاع وما الذي لا يزاع؟ ما الذي يشاع في أوساط المسلمين؟ هل كل شيء يفعل يزاع؟ هل كل علم يقرأ يتلى ليس كل علم يتلى ولا يعرف على الناس. حدثوا الناس بما يعرفوه. باب في البخاري باب إخبار بعض العلم دون الآخر كراهة ألا يفهمه. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال يا رسول الله أفلا نحدث الناس؟ قال لا فيتكلوا. مش كل الناس تعرف الحديث، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رواه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مخافة أن يكونوا من الكاتمين للعلم، لأن الله عز وجل أخذ الميثاق، ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، فخاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من أن يكتموا هذا العلم، ولكن أصلوا أصولا. الوقت الأخبار كل الناس بتتكلم في كل حاجة، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. مش كل حاجة تتقال، في فلتر، في تصفية، في مصفة في العقل والقلب. هل هذا الكلام من الذي سيخوف الناس؟ هل هذا الكلام سيثير الرعب في أوساط المسلمين؟ هل هذا إجساف؟ اسكت فليكن خيرا أو ليصمت. مصادر التلقي: الله عز وجل الحكيم، الحكيم في شرعه، الحكيم في قضائه وقدره، الحكيم في ذاته، الحكيم في صفاته، الحكيم في أفعاله. يقول الحكمة هي فعل أفضل الأشياء بأفضل العلوم في أفضل الأوقات بأفضل الأساليب. وقد أمر الله عز وجل في الدعوة بالحكمة: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الله عز وجل الحكيم الذي لا يشرع إلا عن حكمة. تؤمن بأن الله عز وجل عليم؟ تؤمن بأن الله عز وجل خبير؟ كذلك لابد أن نؤمن بأن الله عز وجل حكيم. فلا يقضي الله عز وجل أمرا إلا وفيه حكمة. أبدا لا تتهم شرع الله. كثير يطعنون طعنا في شرع الله، يطعنون في دين الله، وتتعجب أنهم يقبلون أقوال الأطباء، لأن الأطباء يفهمون في علم الطب وهم لا يفهمون فيه، وتتعجب أنهم يقبلون قول أصحاب الهندسة لأنهم يفهمون في علم لا يفهمون فيه، ثم هم يردون أمر الله العليم الحكيم الذي ما خلق شيء إلا لحكمة، ولا رفع شيء إلا لحكمة، ولا خفض شيء إلا لحكمة، ولا شرع شرع إلا لحكمة، ولا قضى قضاء إلا لحكمة، ولا نهى عن شيء إلا لحكمة سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، خايفين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون في اليهود والنصارى، يسارعون في أعداء الله، يسارعون في الذين حرفوا كتبهم، في الذين قتلوا الأنبياء، يسارعون فيهم ليس يسارعون إليهم، هم أصلا يحبونهم. تجد الرجل إذا قلت قال الله، إذا هو يجادل ويتجادل ويكلم ويتكلم. وإذا قلت ثبت في نظرية كذا، والألمان عملوا كذا، والفرنسيين عندهم كذا، وفي مجلس الشعب التركي حصل كذا، وفي مجلس الشعب مجلس الشيوخ الأمريكي حصل كذا، فإذا هو يسكت وتتعجب: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. قبل فترى الذين في قلوبهم مرض قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ثم قال: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. هم يخشون، ولكن لو تفكروا قليلا، من الذي يملك الدوائر؟ من الذي يملك الممالك؟ من الذي يرفع ويخفض ويعز ويذل؟ إنه الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله عز وجل: أليس الله بكاف عبده؟ أليس الله بكاف عبده؟ ويخوفونك بالذين من دونه. يقول لك الدول العظمى اجتمعت، أصل مصر لا تحتمل رئيس إسلامي بجد والله. يعني احنا بننادي بشرع الله وبعدين عايزين نجيب واحد من غير شرع الله عشان يحكمنا بشرع الله، عشان اللي بيحكمنا بشرع الله مش هينفع يحكمنا بشرع الله، لكن اللي مش هيحكمنا بشرع الله هو اللي هينفع في شرع الله. ما هذا الكلام؟ ويخوفونك بالذين من دونه، يخوفونك على الأقوات وعلى الأرزاق. ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهدي الله فما له من مضل. ثم قال: أليس الله بعزيز ذي انتقام؟ لا يخاف ولا يغلب ولا يغالب ولا يرام جنابه سبحانه وتعالى. أمهل فرعون ليس عن ضعف، ولكن فأغرقناه وجنوده ومن معه. أمهل قارون ليس عن عجز وليس عن جهل، فخسفنا به وبداره الأرض. عزيز سبحانه وتعالى. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله فذروها تأكل في أرض الله، ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب عظيم، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا. يا لها من قوة، قوة هؤلاء! تتخذون من الجبال بيوتا وتتخذون الجبال بيوتا وتنحتون الجبال قصورا. فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. عصوا، قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قالوا: إنا، قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. ربنا عز وجل قال: فعقروا الناقة فعتوا عن أمر ربهم. عقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم، إيه اللي حصل؟ سجد الله عز وجل لنا القصة فقال: قالوا يا صالح ائتنا بما عندنا إن كنت من المرسلين. فأخذتهم الرجفة، خلص الموضوع، فأصبحوا في دارهم جاثمين. وبعدين ولوطا إذ قال لقومه: إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين، إنكم لتأتون رجال شهوة من دون نساء، بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. قال الله عز وجل: فأخذتهم الرجفة. قال الله عز وجل: فأغرقناه بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين، وأمطرنا عليهم مطرا. فانظر كيف كان عاقبة المجرمين، خلص الموضوع. قلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت بردا وسلاما على إبراهيم. قيل: يا أرض ابلعي ماءك، فابتلعت الماء. يا سماء أقلعي، فأقلعت السماء. غيض الماء يغاض الماء. استوي على الجودي، فاستوت على الجودي. قيل: بعدا للقوم الظالمين. انظروا كيف كان عاقبة المجرمين، انظروا كيف كان عاقبة المفسدين. لما قالوا لموسى عليه السلام، قال الله عز وجل: وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. لما علم الأنبياء الله عز وجل ومقام الله عز وجل وما ينبغي الله عز وجل من التعظيم، وثقوا وثقوا في أوامر الله، ووثقوا في شرع الله، وثقوا في أنهم على الحق حتى لو خالف الكثير. وتتعجب من ثقة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تعجب، يقول لك أبو بكر ضحى بماله كله. لو أنت معك بلاش 1,000,000 جنيه، خليهم 5,000 جنيه، واتبرعت بيهم كلهم، وقابلت واحد بيقول لك فلوسك عملت فيها ايه؟ قلت له والله اتبرعت بيها، هيقول لك ايه؟ ازاي هتتبرع بالفلوس كلها؟ سيب شويه لعيالك. لما وثقوا في ان الله كريم، لما وثقوا في ان الله عز وجل على كل شيء قدير، لما وثقوا في ان الله عز وجل يرزق العباد، كانوا فيما عند الله اوثق بما في ايديهم. عبد الله ذي البجادين، عارفينه؟ ذي الشوالين البجادين. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يعود من غزوة تبوك، افتقده أحد أصحابه، فخرج يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يلتمس النبي صلى الله عليه وسلم في فراشه فلم يجده، فذهب يلتمس النبي صلى الله عليه وسلم عند أبي بكر فلم يجده، فذهب يلتمس النبي صلى الله عليه وسلم عند عمر فلم يجد الثلاثة، فإذا به يسمع صوت حفر وبكاء، فيذهب مسرعا إلى هذا الحفر متجها نحو الصوت، فإذا به يرى النبي صلى الله عليه وسلم يركض في قبر، وأبو بكر يبكي وعمر، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يدفن عبد الله ذي البجادين وهو يبكي وينظر إلى السماء ويقول: اللهم إني أشهدك أني راض عنه، اللهم فارض عنه. عبد الله الذي ضحى بماله، الذي رفضت قريش أن يخرج إلا عاريا فالتف بشوالين وترك لهم كل المال ليحصل على قلبه، ليحصل على الصحبة الصالحة، ليكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهاجر وترك، ضحى بماله كله لكي يكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر الفرقان، في تلك الغزوة الجميلة. كان من عادة العرب أنهم يخرجوا في أول كل غزوة أو كل حرب 3 من هذا الجيش و3 من هذا الجيش، فخرج 3: عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والوليد بن عتبة، خرجوا من جيش الكفار، وخرج من جيش المسلمين 3 من الأنصار، فقالوا: من أنتم؟ قالوا: فلان وفلان وفلان. قال: أكفاء كرام، ولكن نريد بنو عمومتنا، احنا عايزين ولاد عمنا بتوع قريش. فخرج 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عبيدة بن الحارث، علي وحمزة وعبيدة، وعبيدة ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم الحارث بن عبد المطلب، وتنازل وتقاتل فمات عبيدة، ومات 3 من الكافرين. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم يرى عبيدة في أنفاسه الأخيرة وجرحه يثعب دما، فإذا به يقول: أوفيت يا رسول الله، أوفيت يا رسول الله. فيبكي النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم إني أشهدك أنه قد وفى. هؤلاء رجال ضحوا لإقامة الدين في قلوبهم، ضحوا لنشر هذا الدين، وهناك رجال ولدوا في هذا الدين، ورثوا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون: سيغفر لنا. وإن يأتيهم عرض مثله يأخذوه. ورث القرآن والسنة، لكنه لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا حفظا لحروفه فقط، هم لا يعملون به ولا يضحون لأجله ولا يدعون إليه. يشاهدهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة وهو واقف يسقي الناس على الحوض، فإذا الملائكة تأتي فتأخذ أناس من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول: أمتي، فيقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لقد بدلوا وغيروا. فيقول: سحقا سحقا وبعدا بعدا لهم في النار. يا ترى هل هنكون زي عبيدة بن الحارث وعبد الله ذي البجدين، ولا هنقول ممن قالوا فيهم أو قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا وبعدا بعدا لهم في النار؟ الأمر يحتاج إلى وقفة. الفتن كثيرة جدا، ولكن هناك أصول لا ينبغي أن يتركها الإنسان. أولها معرفة الله. معرفة الله، كيف تضحي وأنت لا تحب؟ كيف تضحي وأنت لا تخاف؟ كيف تضحي وأنت لا ترجو؟ حض النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فقال: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. أحصاها يعني علمها، حفظها، عمل بمقتضاها، عاش عليها، دعا إليها. مقامات، يقولوا مراتب الإحصاء لأسماء الله الحسنى. نحتاج أن نتعرف على الله، أن نتعلم عن الله، أن نسمع عن الله. مش قادر أنهي قبل ما أذكر الإخوة بما يسمونه بعيد الحب، الفالنتين، القس فالنتين، الذي أخذ جائزة أنه أصبح صاحب العيد، شهيد الزنا والفجور، القس فالنتين. يعني ما التقاليع كتيرة والفتن كتيرة قوي، مش هتتكلم عن ايه ولا عن ايه ولا عن ايه، لكن لا يخفى عليكم قول الله عز وجل: من الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. ان طبعا لا يجوز ان احنا نحتفل باي عيد غير الفطر والاضحى، كذلك لا يجوز ان نسكت على مظاهر احتفال باعياد غير الفطر والأضحى، لأن لكل قوم عيد. العيد يا جماعة شريعة، دين. فكما أنك لا تسكت، كما أن قلبك لا يتحمل أن يكفر بالله أمام عينيك، كذلك لا يتحمل قلبك أن يحتفل بغير ما شرع الله. الناس بتحب، عاملين الإخوة وراء اسمها بتحبها وبتحبيه جزاهم الله خيرا، يذكرون الناس في مسألة الحب، وهل حرم الإسلام الحب، وهل حرم الله عز وجل الحب، أم أن هذا الدين دين حب؟ ولكن من نحب وكيف نحب؟ لعلنا نقف يوما مع حب الله عز وجل، لكن وقفة محتاجة يعني أن احنا نقف معها بكل قوة. من نحب وكيف نحب؟ هل تحب من أحسن إليك؟ هل تحب من أعطاك؟ هل تحب من قال لك كلمات جميلة؟ هل تحب الجنس الآخر؟ من تحب وكيف تحب؟ كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالحب؟ كيف كان الحب عنوان من عناوين الإسلام؟ وكيف دنس الكفار الحب؟ وكيف أصبح الحب غريب في أوساط المسلمين؟ لأنهم تركوا الحب الذي شرعه الله عز وجل لهم، ثم هم يحبون ما يحب الكفار. وأخيرا، بعدما سمعنا عن الله نريد أن نبدأ حياة جديدة، نريد أن تكون حياتنا لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. نريد أن نوحد الجهود، أن نجمع شتات القلب اللي بيقعد قدام التلفزيون 10 دقائق قلبه بيتفتت 100 حتة، 1000 قطعة، 10,000 قطعة، كل خبر بياخد جزء من قلبه ويذهب به يمينا وشمالا. نريد أن نجمع قلوبنا مرة أخرى، ولكن على ما يجتمع القلب؟ يجتمع القلب على الله، على ذكر الله، على معرفة الله، على بذل الجهد في طاعة الله. وثقوا بأن الله عز وجل لن يضيع أهله مطلقا. لما نزل جبريل على أم إسماعيل وهي في الصحراء قال: من أنت؟ قالت: أنا أم ابن إبراهيم. وجبريل يعرف إبراهيم، والملائكة تعرف إبراهيم. فقالت: وإلى من وكلكما؟ سبكوا هنا في الصحراء دي لمين؟ من غير لا زرع ولا مية ولا قبائل. فقالت: إلى الله. فقال: لقد وكلكما إلى كاف. قالت: إذن لن يضيعنا. ولما حفر بئر زمزم ونزل جبريل مرة أخرى، إذا جبريل يقول لها نفس الكلمات: إن الله عز وجل لا يضيع أهله، إن الله عز وجل لا يضيع أهله. ولكن هل نحن من أهل الله؟ هل نحن من أهل القرب من الله؟ هل نحن نبذل لله؟ هل نسعى لله؟ كثير من الناس يريد أن يحصل الإيمان وهو في مكانه، جاء إلى الدرس مشكور، جاء إلى الدرس ليتعلم عن الله، ولكن هذه بداية وليست نهاية. تعلمت عن الله فوجب العمل، فوجب العمل، ثم وجب الدعوة إلى هذا العلم وهذا العمل. إن دي مش كلام فقط، إن كما أننا نقول للناس الذين ينكرون الأسباب، يقول لك: أنا أقعد في البيت ويرزقني الله. حد يقول كده؟ مش هشتغل وربنا يرزقني. الناس تقول له إيه؟ إزاي يعني؟ انزل اشتغل وربنا يرزقك، وإن كان هذا جائز، لكن انزل اشتغل وربنا يرزقك. خذ بالأسباب، فكذلك الإيمان. كثير من الناس للأسف ينتظر أن ينزل جبريل عليه السلام على قلبه فيخرج القلب فينظفه ثم يضع فيه الإيمان ثم يغلقه ثم هو يصبح مؤمن ويقول: المهدي يصنع بين يوم وليلة. الأمر يحتاج إلى جد وإلى اجتهاد وإلى عزيمة وإلى بذل. لابد أن تنفق، لابد أن تنفق من وقتك، لابد أن تنفق من مالك، لابد أن تنفق من فكرك، لابد أن تجتهد في طاعة الله. اسعى. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.